أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة في موعد جديد من مصر الحرة. الحقيقة احنا اخترنا ان احنا نغير الميعاد بناء على طلبات كثيرة من مشاهدينا الكرام، كانوا بيبقوا يحبوا ان البرنامج يتأخر قليلا او كثيرا، فبمحاولات التوفيق مع البرامج الأخرى اتفقنا ان يكون مصر الحرة الساعة 10:30 مساء، وبنعدل باقي البرامج على إثر هذا التعديل. كذلك برنامج بين قوسين سيبدأ إن شاء الله في الساعة 1 بعد منتصف الليل ليكون قراءة متقدمة وليس متأخرة لما يصدر في الصحف اليومية. نأمل أن احنا نكون وفقنا في اختيار هذا الموعد وينول رضا مشاهدينا، وفي انتظار أيضا آرائكم واقتراحاتكم. وبعتذر لكل مشاهدينا اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا سواء عبر إرسال رسائل أو اتصال هاتفي ولا أتمكن من الرد، فصدقا يعني الأمور في هذه الأيام فيها شدة من الانشغال. احنا طبعا ما زلنا بنعيش مع أسرنا جميعا، أسر الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، هذه الحالة من الترقب والتحفز والانتظار لما ستكون عليه الأمور والأقدار في امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. النهاردة هنبدأ بالثانوية الأزهرية إكراما لكل أبنائنا وبناتنا اللي في الثانوية الأزهرية، اللي دايما بيقولوا احنا مش بنلاقي حد يهتم بينا مع ان امتحاناتنا أصعب ربما من الثانوية العامة نظرا لكثرة المواد، لأن بياخدوا طبعا مواد شرعية إضافية فوق المواد العادية التي يدرسها طلاب الثانوية العامة، وهذا فيه جانب كبير من الحق والصواب. فإحنا أول خبر عندنا النهاردة هيكون عن الثانوية الأزهرية. شيخ الأزهر بيشكل لجنة لتأكيد شكاوى طلبة الثانوية من صعوبة مادة الفيزياء. أكد محمود صبيحة مدير عام أمن جامعة الأزهر وعضو لجنة متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية أن اللجنة تلقت اليوم عقب امتحان الفيزياء أكثر من 340 فاكس و400 اتصال من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور يشكون صعوبة امتحان مادة الفيزياء من جميع المحافظات تقريبا، موضحا أنه بمجرد رفع التقرير يوم للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر فضيلته تشكيل لجنة عاجلة لدراسة الشكاوى المقدمة من الطلاب وأولياء الأمور. نشوف التقرير اللي سجلته كاميرا مصر الحرة في أحد المعاهد الأزهرية بمحافظة دمياط تعليقا على امتحانات اليوم. كانت جميلة وسهلة وممتازة، وللطالب يعني المستوى بسيط كمان يعرف يقدر يحلها. يعني أسئلة جميلة في مادة التاريخ بصراحة، يعني أسئلة بسيطة وسهلة وكل حاجة، وربنا يوفقنا إن شاء الله. الامتحان كان سهل وكنا مذاكرين إن شاء الله وحلينا كويس إن شاء الله، وكان حلو وكان سهل يعني، وكنا كان له حلو يعني وحلينا إن شاء الله، ولا كان كانت حلوة والله. وكان الامتحان النهاردة يعني ما شاء الله كويس، كان في بعض الأسئلة كانت متوقعة إن هي تاج إن شاء الله يعني، والحمد لله ربنا سهل يعني، وكان الامور متيسره واللجان كويسه. انا الله بحيي شيخ الازهر على نزاهه الامتحانات، وامتحانات جميله والله، وشيخ الازهر يعني جزاه الله خيرا يعني على هذا الامكانيات الجميله والتجهيزات الرقيبه وامتحانات جميله والله. واوجه رساله شيخ الازهر ان يتقي الله فينا، وان يعود للاسلام مجده من جديد، وان يعود للازهر كل شيء جديد، وان يكون الاهتمام بالازهر وبطالب الازهر، وان يعود للازهر مجده بكل الوسائل. اهلا بكم من جديد. الحقيقه انا عجبني الاخ اللي بيناشد الشيخ الازهر ان يتقي الله فيهم. معانا على الهاتف الطالبه الاء ثانويه ازهريه من محافظه المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخت الاء. الوقت احنا عفوا بارك الله فيك يا دكتور وسام. الله يكرمك جزاك الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يجزاك عنا خير الجزاء، وشكر الله لك ان قدمت لي هذه الفرصه لاتحدث عما يحدث طلبه الثانويه الازهريه في الامتحانات. طيب اتفضلوا، يا ريت بس المخرج يرفع لي الصوت شويه عشان مش سامع. اقرب مثل ما حدث اليوم في امتحان الفيزياء، كان الامتحان عباره عن 6 اسئله، والست اسئله مقسمه كالاتي: الف وب وج. النقطه الف بها 4 نقاط، وب بها نقطتين، وج بها مساله ويعني زمن 3 ساعات. اما عن ورقه الاسئله فكانت مضغوطه جدا ومكتوبه بخط صغير خالص، يعني لدرجه ان هو اتعبنا احنا. فوق كده بقى ان احنا القسم العلمي بياخد مواد علم علوم وعلم رياضه وزي الثانويه العامه، يعني علم علوم وعلم رياضه. احنا بناخد كيمياء وفيزياء ورياضه 2 وانجليزي واحياء. ده شيء اصلا ما يرضيش اي حد. ثانيا بقى في حكايه التنسيق، يعني التنسيق هم ظالميننا، البنات اعلى من البنين ب 4 من المية، طب ما احنا بناخد الامتحانات نفس الامتحان، يعني احنا الامتحان ده على مستوى الجمهوريه، يبقى التنسيق على مستوى الجمهوريه. حجتهم بقى ان هم بيقولوا ما فيش كليات للبنات، ده مش ذنبنا احنا، مش ذنبنا ان احنا ندرس. طيب معلش يا علاء من فضلك خلينا محددين في امتحان النهاردة، ربما الإشكاليات الأخرى لحضرتك تذكريها نفرد لها لقاء خاص حول إشكالية التفريق بين امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو المنهج بشكل عام. خليكي معايا بس في مسألة الفيزياء، أنت بتشتكي من إيه؟ الفيزياء كلها أصلا، يعني الورقة أصلا، يعني في أنا واحدة صاحبتي نسيت 3 نقط بسبب إن الكلام صغير أصلا، وعقبال ما بنوصل لنقطة نكون نسينا إحنا رحنا فين. يعني أول نقطة عندك إن تنسيق الورقة نفسه غير جيد، صغير جدا، يعني احنا الخط صغير وغير مقروء بشكل جيد، الورقه اصلا خطها صغير خالص، يعني احنا لو طلبه بنكتب بالخط ده مش هينجحونا. ومفيش نظام في الورقه ولا في اي حاجه، كل الاسئله يعني على بعضها كده، يعني مفيش حتى يسيب مثلا فواصل بين السؤال الاول والسؤال الثاني، كاتب كل الاسئله والورقه اصلا شكلها يخوف. يعني امتحان العام 4 ورقات بس في فرق في الكلام، انما عندنا ورقه مضبوطه جدا. احنا مش عارفين، يعني هم مش عارفين عايزين يوصلوا مع بتوع الازهر ليه، مش عايزين مثلا يدخلونا كليات مثلا زي ما احنا بنطمح، يبقى يريحونا بقى ويقولوا مفيش تعليم خالص. لا بس بلاش عصبيه، لا تمام، يعني طب ايه الصعوبه تاني؟ ايه الصعوبه تاني في احنا دلوقتي ذاكرنا سنه مش لاقيين مجهودنا ده راح. طيب غير الخط الصغير، انت بتشتكي من صعوبه فقره ايه في انهي سؤال؟ يعني كل المسائل احنا اصلا ما قابلتناش المسائل دي قبل كده خالص، يعني احنا حلينا مسائل دليل تقويم ومسائل كتب كتير قوي، احنا ما قابلتناش مسائل بالنظام ده. وبنحل امتحانات الثانويه الازهريه على سنوات سابقه ما قابلتناش اصلا كل الحاجات اللي هو جايبها دي، احنا مش عارفين هو جايب الامتحان ده منين. تمام طيب، يعني احنا نرجو ان الشيخ الازهر يعني يرقص. طيب احنا بنشكرك اخت الاء، طالبه بالثانويه الازهريه من محافظه المنوفيه، وبنلخص شكواكي المرفوعة الآن إلى شيخ الأزهر وإلى لجنة متابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية، إن ورقة الفيزياء كانت مضغوطة جدا ومليئة بالأسئلة، والخط كان صغيرا للغاية مما أربك بعض الطلاب أو الكثير من الطلاب كما ذكرتي، وما كانش فيه نوع من التركيز الكامل حول ما قد تم إنجازه من إجابة الأسئلة أو عدمها. ثانيا أنت بتقولي إن في بعض الجزئيات لم يستطع أحد حل هذه الأسئلة لأنها لم تمر عليه من قبل، بس في نفس الوقت إحنا كان عندنا بعض التقارير زي ما أنت شفتي معنا، الشباب بيقولوا أن الأسئلة ما كانتش صعبة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب سلام عليكم يا أسماء. عليكم السلام، كيفك؟ أنا أخت أسماء. أنت دكتور. أهلا ومرحبا، أنت ثانوية أزهرية حلوان؟ حلوان عندك شكوى يا اخت اسماء من الفيزياء؟ والله يا دكتور هو عموما الامتحان بشكل عام كانت جايه مستواها فوق الطالب المميز، من اول امتحان النحو لحد النهارده الفيزياء كانت مستواها فوق الطالب المميز، بس احنا ما اشتكيناش غير من الفيزياء لان فيها كانت جايبنا اسئله كانت فعلا حسينا ان احنا فوق الطالب المميز، يعني مش عارفين ليه النهارده امتحان الفيزياء كان صعب جدا، وكلنا كانت شكوتنا واحده، لما كانت شكوتنا ان الامتحان مضغوط، الوقت مش كفايه، يعني لو احنا حلينا 6 اسئله مش هيكفي 3 ساعات، يعني انا حليت الخمس اسئله بس وحليتهم في 2:30 او 3 ساعات الا ربع. وكان المفروض تحلي كم سؤال؟ المفروض 5. فطبعا الوقت يعني 5 اسئله خدوا مني 2:30 او 3 ساعات الا ربع، بسبب طبعا ضغط الامتحان كان مضغوط قوي يعني. تمام. طيب انت كان عندك مشكلة في الكيمياء؟ كان برضو الكيمياء جاية احنا شكينا اصلا انها تكون من خارج المنهج. تمام. طيب انتوا لما بتحصل المشكلة دي انت وزميلاتك بتعملوا ايه؟ والله يا دكتور احنا للأسف ما بنلاقيش حد نتكلم معاه، يعني كل اللي بنتكلم معاه مش لاقيين اصلا حد. ليه؟ ما انت عندك الشيخ محمود صبيحة مدير عام امن جامعة الازهر وعضو لجنة متابعة سير امتحانات الثانوية الازهرية، بيتلقى الفاكسات والايميلات والاتصالات لشكاوى طلاب الازهر بشكل عام. والله يا دكتور احنا حاولنا نبعت كذا مره من خلال موقع الفيسبوك على صفحه شباب الازهر وصفحه جامعه الازهر، بس للاسف ما حدش تواصل معانا يعني. نعم. طيب لعلهم يعني يسمعون هذه الشكوى المسؤولين عن امتحانات الثانوية الأزهرية يسمعون هذه الشكاوى التي أتت إلينا عبر الهاتف من المنوفية ومن حلوان حول صعوبة مادة الفيزياء، وأيضا ذكروا لنا صعوبة مادة الكيمياء في الثانوية الأزهرية. بشكرك الأخت أسماء من محافظة حلوان. ننتقل الآن إلى الثانوية العامة. طبعا احنا كان عندنا طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية اللي هي الفرنساوي أو الألماني، لكن احنا مركزين هنا على مسألة الفرنساوي. كان فيها مشكلة ومصححي والثانوية العامة يعترضون على جزئية بنموذج إجابة اللغة الفرنسية، ودي طبعا تاني مرة في امتحانات هذا العام أن يكون أستاذ سعيد شطة. طب معذرة مشاهدينا، معنا بس على الهاتف الأستاذ سعيد شطة للتعليق على ما حدث في امتحانات الثانويه الازهريه قبل الخوض في مساله الثانويه العامه. السلام عليكم استاذ سعيد. وعليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا ومرحبا بيك. احنا جات لنا الان زي ما حضرتك ربما سمعت معايا شكوتين من مكانين مختلفين من بنات من الثانويه الازهريه بيشتكوا من صعوبه امتحان الفيزياء، وذكروا ايضا ان الكيمياء كان فيه مشكله. ذكروا النهارده ان امتحان الفيزياء الورقه نفسها مضغوطه ومكدسه والخط صغير جدا مما يعني احدث نوعا من الارتباك. كذلك بعض الفقرات بيقولوا انها في منتهى الصعوبه. اتفضل. هو فعلا يا دكتور في شكوى يعني كانت جامده جدا جدا من طلبه العلمي ثانويه علمي، وخصوصا ماده الفيزياء النهارده. التعليق كان يتلخص في الاتي، وخصوصا من خلال بعض المحافظات وتحديدا محافظه الشرقيه اللي انا ايه يعني اقسم منها. قالوا طبعا ان كان المسائل يعني مستغربه وكانت طويله جدا، وكانت طلبات في المساله اكتر من طلب بطريقه غريبه، يعني المساله كانت بتاخد اكتر من صفحه في شغلها، والامتحان كان مضغوط وجاي كميه كبيره جدا الامتحان. يعني في طلبه قعدت تكتب لعند من الورقه خلصت، في طلبه قال لك احنا قعدنا نكتب لعند من الورقه بتاعت الاجابه خلصت، وبعد كده طبعا الطالب بيبدا يطلب، فطبعا كالعاده الورق بيقول له انت كده هتخش لجنه خاصه، لا مش لجنه خاصه، فبيضطر الطالب يسكت على الايه؟ على اللي هو عامله على قد كده، لكن الامتحان كان كبير جدا وفعلا كان مضغوط ومستغرب. طب ايه الاجراء اللي هيحصل في بعد كده؟ نعم يا فندم؟ ايه الاجراء اللي هيحصل لمعالجه صعوبه هذه الماده؟ ما هو الاجراء اللي يحصل ده المفروض اصلا من سبب المختصين بقى بيراعوا كتير جدا جدا جدا في موضوع التسهيل، لكن هو طبعا الاجراء بيتاخد في حاله واحده لما يكون الجزء ده خارج المنهج، الجزء ده سؤال مثلا ما كانش مقرر عليهم، الجزء ده سؤال فيه خطا، فبيبدا طبعا بيوزع درجات السؤال على بقيه الاسئله، لكن دلوقتي احنا ما عندناش خطا في الامتحان. هو الشكوى ان الامتحان كان مكثف جدا جدا وفي نفس الوقت كان كبير، يعني الثلاث ساعات ما كفوش بعض الطلبه. ايوه، وده نوع من الخطا برضه يا استاذ سعيد. اسمح لي ورق تاني يعني. اسمح لي، يعني لما يتجاوز الامتحان قدر الماده المده الزمنيه ده نوع من انواع الخطا في وضع الامتحان. لا، هو قد يكون في حاجه، هو قد يكون نوع من انواع عدم فهم الطالب للسؤال بالمعنى الصحيح، يعني قد يكون الطالب جزء صغير كراجل مختص وحاطط الامتحان ان يتحل مثلا في نص صفحه، الطالب فهم بطريقه خطا واداني صفحه صفحه ونص بقى، فبالتالي بيبقى خطا في الفهم، يعني هو الاسلوب نفسه في وضع الامتحان كان فيه صعوبه. لدرجه ان بعض الطلبه ما كانتش فاهمه ايه المطلوب. طيب احنا نامل ان احنا نسمع ما يفيد ابنائنا وبناتنا من طلاب وطلبات الثانويه الازهريه، وبشكر حضرتك في الصحيح. الجغرافيا النهارده كان في الادب ما فيش اي مشاكل فيها، وكانت بسيطه جدا وسلسه، معظم الطلبه طلعوا مبسوطه منها يعني. طيب ده قسم الادب حضرتك. بكره في ايه؟ هو حضرتك اصلا بكره اعدادي حضرتك، السنه دايما بيريح حضرتك ايه بعدها بقى على طول بيكون في قران تحرير ان شاء الله رب العالمين يوم الاثنين باذن واحد احد. يوم الاثنين. طيب ان شاء الله نتواصل معاكم يوم الاثنين باذن الله. شكرا ليك استاذ سعيد شطه. طيب احنا بنرجع على مساله الثانويه العامه، بنقول ان مصححو الثانويه العامه يعترضون على جزئيه بنموذج اجابه اللغه الفرنسيه في اول ايام تصحيح اوراق اجابات طلاب المرحله الاولى من الثانويه العامه على امتحان ماده اللغه الاجنبيه الثانيه. اكد المصححون ان نموذج اجابه الماده قد احتوى على جزئيه غامضه في السؤال الاول وكذلك السؤال الثالث، الأمر الذي اعترض عليه المعلمون مطالبين بتعديل النموذج والنص فيه على أن إجابة هذه الجزئية مفتوحة من باب الحفاظ على مصلحة الطلاب. ودي طبعا زي ما بقول لكم تاني مرة تحصل لهذا العام، الاعتراض على نماذج الإجابة، الأمر اللي بعتبره أمر مذهل. طيب احنا هنشوف نسمع الأول، قبل ما نشوف نسمع الأستاذ عرفة متولي مراسل مصر الحرة من محافظة الغربية يحدثنا عن سير أحوال امتحانات الثانوية العامة هناك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك أستاذ عرفة. أهلا دكتور والحضر. أخبار الثانوية العامة إيه النهاردة عندك في الغربية؟ والله لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة يخرج الطلاب من مطب الفيزياء. وخرج الطلاب والطالبات النهارده في حاله سعاده برغم أن بعض الطالبات والطلاب اشتكوا من الجزئية بعض الجزئيات في السؤال الخامس، لكن لأول مرة يحدث أن بعض الفيزياء يمر بسلام. نعم. طيب يعني مفيش ما سجلتش أي حوادث أو أي مشاكل خاصة بالفيزياء في محافظة الغربية؟ المشاكل اللي حصلت في الفيزياء في بعض لجان في طيب. طنطا بعض الطلاب اشتكوا من قلة الوقت، لكن النسبة ما يعادل 90% من الطلاب كانوا في حالة سعادة. طيب الأدبي؟ بالنسبة للأدبي عندهم بكرة إن شاء الله المرحلة الأولى، عندها مادة اللغة الأجنبية الإنجليزي إن شاء الله. تمام. واللجان في الغربية لأول مرة كان حصل بين تأمين وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم وقوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين اللجان. تمام. ولأول مرة يتم تأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين سير العملية الامتحانية في عدد 103 لجنة على مستوى المحافظة، في مفيش أدنى مشكلة لحد اللهم إلا حدث حريق بسيط في مدرسة الجهاد، لجنة مدرسة الجهاد الابتدائية بعد أداء الطلاب الامتحانات، قام طالب بإلقاء عقب سيجار على إحدى المناطق في سلة الكمامة. تمام. وحدث حريق مما أدى إلى إحراق الدولاب وبعض الأشياء، لكن حريق محدود. نعم. شكرا ليك أستاذ عرفة مراسلنا بالغربية وأطمأنتنا على سير امتحانات الثانوية العامة. إحنا نشوف التقرير اللي معانا اللي سجلته كاميرا مصر الحرة ونعود إلى مراسلنا في اسكندرية. تقرير أستاذ أشرف. امتحان الفيزياء كان صعب جدا، طويل، عايز أفكار كتيرة. المسائل كانت صعبة إنها تتحل أساسا، في أفكار كتيرة جت غير اللي كنا متعودين عليها واللي احنا خدناها مع المدرسين. الامتحان كان سهل، بس في السؤال الخامس كان في تركة بسيطة، بس هو الحمد لله سهل. يعني سهل للي مذاكر وصعب للي مش مذاكر، لأنه كان في أسئلة برضو تقيلة شوية، فبس كان في سؤال كده صعب شويه، في تقريبا كل الناس مش عارفه تحله، مش عارفه هم حلينه صح ولا غلط. الامتحان كان يعني كويس يعني، بس كان فيه كام تريك كده، بس الواحد يجيب درجه حلوه بسهوله يعني ان شاء الله. الامتحان طبعا صعب جدا، ما بيتحلش الواحد، واللجان طبعا يعني هم كانوا تقريبا بيضحكوا علينا في اول لجنتين ولا ايه، مش فاهم. الامتحان الفيزياء كان النظري بتاعه اتحل وسهل الحمد لله، لكن المسائل كانت افكارها صعبه جدا، ووقت الامتحان كان غير كافي ان انت تحل المسائل دي، وكان في شغب في بدايه اللجنه من رئيس اللجان، مش كان بيزعق في مراقب مع مراقب في لجنه ثانيه، فده اثر علينا في الحل. الامتحانات من اولها السنه دي، انا بنتي جايبه السنه اللي فاتت 91.5 وهي علم رياضة، الامتحانات من أولها العربي والإنجليزي ودلوقتي النهاردة الفيزيكس. طبعا مش الامتحان الفيزيكس لو احنا بنتكلم بصدد دلوقتي طويل جدا، المسائل برضو فيها تركات كتير، الوقت مش مقضي، ما فيش مراعاة ان يبقى تتناسب الأسئلة مع الوقت بتاع الامتحان عشان الطالب يقدر يفكر ويبقى فيه تدرج في الأسئلة من ناحية الصعوبة، بحيث ان هو يحصل له طمأنينة وسكينة يقدر يتماشى مع الامتحان، انما هو بيظلمه بصدمة عصبية في اول الامتحان بجانب الضغط العصبي، لان كان بيطلق على في جميع وسائل الاعلام على الفيزياء انها البعبع بتاع الطلبة، وطلبة مرعوبة منها، المنهج 13 شابتر يعني كمادة علمية، انا خريج علوم كمادة علمية صعب جدا، متدرج في جميع ابواب الفيزيكس، قوانين لا حصر لها، مجرد انت ما بتبدا بالشابتر 1 او ما توصل لشابتر 16 بكون نسيت اللي خدته في شابتر 1. اهلا بكم من جديد. زي ما سمعتوا تقريرنا اليوم كان بيجمع بين ان الشباب قالوا انه بسيط او متوسط او صعب جدا. هنسمع راي مراسلنا في الاسكندريه الاستاذ حازم الوكيل. السلام عليكم استاذ حازم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ايه اخبار سير امتحانات الثانويه العامه في اسكندريه؟ تمام. شهدت محافظه اسكندريه اجواء هادئه في امتحانات الثانويه العامه، ومرت معظم الامتحانات بهدوء، حيث وصفها الطلاب بانها سهله وبسيطه وفي مستوى الطالب المتوسط. وصفها بكده عدد كبير من الطلاب ومن خبرات التعليم. وشهدت اللجان إجراءات أمنية مكثفة من قبل أفراد الشرطة العسكرية وأفراد داخلية، ولم تحدث أي مناوشات أو مشاجرات حول اللجان. استثناء بعض الحالات البسيطة زي حالة انتحار طالبة شنقا صباح اليوم خوفا من صعوبة الامتحانات، اتضح بعد ذلك أنها كانت بتعاني من حالة نفسية. سمعنا أن معظم المواد مرت بسلام ما عدا مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي. هل يا أستاذ حازم، هل زرتم أسرة الطالبة المنتحرة؟ نعم، حضرتك زرت أو توجهت نحو أسرة الطالبة المنتحرة أو لديك معلومات؟ لا، ده هيخبط بكرة إن شاء الله. طيب، يا ريت نبقى نتابع ونشوف أسباب هذا العمل يعني البشع إيه. نسأل الله أن يعفو عنها وأن يكتب لها المغفرة والرحمة، وأشكرك على كل ما أفدتنا به، وإن شاء الله نتابع معك غدا سائر امتحانات الثانوية العامة. أستاذ حازم الوكيل، مراسلنا بالإسكندرية. أتمنى لو في الكنترول نتصل بالأستاذ جمال العربي رئيس امتحانات الثانوية العامة. التعليم، وزارة التربية والتعليم بتغلق بعد غد الاثنين باب التقدم لشغل وظائف مديري المدارس التجريبية، عشان لو حد عايز يقدم يتفضل يلحق يقدم، والذي فتحته الوزارة لأول مرة وفقا لمعيار الكفاءة وليس السن، وذلك بجميع المحافظات التي تضم تجريبيات. وستشكل وزارة التربية والتعليم لجنة لعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين لهذه الوظائف، كما رصدت الوزارة 15 مليون جنيه من موازنتها خلال هذا العام المالي الجديد لتنفيذ هذا المشروع. معنا أستاذ جمال. طيب، في عندنا جريدة الدستور قالت خبر يعني سخيف شوية الحقيقة. في حاجة اسمها ائتلاف دعم السياحة المصرية. الائتلاف ده بيقول انه بيعلن مواجهته للسلفيين في انتخابات البرلمان المقبلة بتشكيل لجان للاجتماع مع قيادات الأحزاب لمواجهة الأفكار السلبية التي يروج لها السلفيون بأن السياحة حرام، ولوضع تنشيط السياحة على برامج الأحزاب في الانتخابات المقبلة. وقال أحدهم إن التيارات الدينية ومن يحاولون فرض وصاية على السياحة عليهم توفير فرصة بديلة ل 3,200,000 عامل بالقطاع، وأضاف أن التيارات الدينية أعلنت أنها تريد السياحة لكن بشروط. طيب، ما أنت الكلام واضح، السياحة ليست حراما في حد ذاتها، إنما هي حرام أحيانا بحسب السلوك المترتب عليها. يعني إذا كان الواحد يذهب ليتنزه أو يشاهد يعني ما أنعم الله عز وجل به من طبيعة على هذه البلاد ومن فضل وخيرات، فليس في ذلك حرمة، إنما التحريم يأتي فيما حرم الله. فمش عارف لازمتها إيه العناوين الساخنة دي، كأن مطلوب إن الواحد يسكت عن الحرام عشان يوفر فرص عمل لثلاثة مليون ومئتين ألف عامل كما يقول. ده شيء، ده منطق مقلوب وغير صحيح وغير مفهوم. الحرام حرام، يعني إذا الحرام بين والحلال بين. فالأستاذ بهاء الدين أحمد الصحفي معانا على الهاتف بخصوص الثانوية العامة. عفوا، مش سامع. السلام عليكم أستاذ بهاء. السلام ورحمة الله دكتور، ازيك؟ اهلا ومرحبا، ازي حضرتك؟ اهلا بك. معلش سامحني، حضرتك تابعت معانا التعليقات الشباب على امتحانات الثانوية العامة؟ تابعت. عندهم حاجة بسيطة كده في السؤال الخامس في الفيزياء. في اجراءات حدثت بشأنه؟ ليه ملاحظة عاوز اقولها بس. اتفضل. التقرير اللي اتعمل جيد جدا، لكن عاوز اقول ايه، هل نسبة الطلبة اللي هم اشتكوا كثيرة؟ لا لا، ما قلناش انها كثيرة. نعم، هي مش كثيرة، احنا بنقول انها مش كثيرة لأول مرة السنة دي. ايوه، نخرج من مطب الفيزياء يعني. ان احنا دلوقتي في فترة مطلوب ان احنا نبقى متميزين متفوقين. موضوع الفيزياء تحديدا هو البعض، لكن عدى على خير. انا اعتقد كده، فكون ان الطالب ما هو مجموعة قليلة لم تؤدي ما عليها ولم تجتهد ولم تخلص ولم تعمر ذهنها ده مسؤوليته. طب اسمح لي اسالك يا استاذ بهاء باعتبارك بقى صحفي متخصص في التعليم، احنا النهارده بنقول الحمد لله على ان الفيزياء جت كويسه للثانويه العامه، ولكن سبحان الله الثانويه الازهريه الشكوى منها شديده جدا في الفيزياء. جميل، دي بقى بشكرك عليها، الان كون ان الاعلام يتكلم عن الثانويه الازهريه ده اللي مطلوب وده اللي مفروض، وانا اعتقد ان كنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات وقلت تقريبا هذا الكلام عن الدبلومات الفنيه وعن الثانويه الازهريه. ليه هم بعاد عن الإعلام؟ وليه نحن كصحفيين وكإعلاميين لا نهتم بأمورهم؟ أنا معاهم في شكوتهم، ولو إن الأستاذ اللي رد اللي هو الأستاذ شفا قال لما حضرتك قلت بالتحديد كده إن دي الوقت خطأ، هو خطأ فعلا في معايير التقويم التربوي. صحيح. هذا الأمر لابد أن يؤخذ في الحسبان سواء من قيادات الأزهر، ولابد في هذه الحالة إذا ثبت أن الوقت لم يكن كافيا فعليهم أن يعيدوا النظر في توزيع هذه الدرجات لهذا السؤال مع محاسبة إذا كان هناك خطأ، لأن في هناك معايير محطوطة بالامتحان وفي تقويم واضح ولابد تكون هناك محاسبة. طيب إذا إحنا نأمل أن حضرتك تتبنى مشكلة طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية فيما يتعلق بمادة الفيزياء اليوم إعلاميا وصحفيا ومتابعة سير شكواهم. بدأ دكتور ومن ساعة الأسبوع اللي فات وأنا واخد بالي من الناس الغلابة بتوع الدبلومات الفنية وإحنا محتاجينهم، وأيضا الثانوية الأزهرية اللي ملهاش ظهر، بس بقى بدأوا دلوقتي يكون ليهم تواجد في الإعلام والصحافة. نعم. أنا في سؤال تاني بتاع لا ما هو مفهوم ان الثانوية العامة ما فيهاش غير السؤال الخامس. الثانوية العامة ما فيهاش غير السؤال الخامس وموضوع مش كبير يعني. اللي هو المادة اللغة الثانية. لا ده موضوع الفرنساوي تقصد. ممكن تقصد ايه حضرتك؟ انا كنت بتكلم على الفيزياء، ما كانش فيها مشكلة النهاردة غير في فقرة بسيطة وما هياش مشكلة يعني. لكن بالنسبة ان تعليقك على ان تاني مرة يحصل تعديل في نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة، قبل كده كان في الإنجليزي دلوقتي في الفرنساوي. هو الحقيقة برضو هنا لو أن هناك في إخلال بالمعايير التي وضعها مركز التقويم التربوي ومجموعة أعضاء التدريس من الجامعات اللي شاركوا في الامتحانات ومستشاري المواد اللي داخل الوزارة، لو هناك أي خطأ وحد يقدر يقول أن هناك خطأ سواء في الوقت أو في السؤال ولو جزئية خارج من المنهج، أو أنه غير واضح أو يحتمل أكثر من إجابة وفي نموذج إجابة، ولو أن اللي اعترف بالنماذج الإجابة لأنه مصحح عليه أنه هو يعمل زينه أيضا كما الطالب، ولا يلتزم، لأن إحنا عفوا مش بنرص صوب، إحنا في روح للإجابة. وأعتقد أن مسؤول الوزارة اتكلموا عن النقطة دي وأن كل كلمة كتبها الطالب سوف تنقص في الحسبان. وده امر جيد، لان احنا زي ما بقول لحضرتك مش بنقيس، لكن بندي للطالب الدرجه التي استحقها من خلال فهمه، وده اللي احنا عاوزينه هذه الايام. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بهاء، وعلى أمل التواصل بيك ومعرفة المزيد حول الشكاوى المتعلقة بالثانوية الأزهرية وبالتعليق على سير الثانوية العامة بشكل عام. هنرجع لموضوع تاني وهو موضوع التطاول على الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. الحقيقة في حاجة غريبة جدا بتحصل هذه الأيام، الظاهر إن أي إعلامي عايز يتشهر أو عايز الناس تلتفت إليه بعد أن انصرفوا عنه، إما يعني عدم احتراما لمواقفه السياسية في الثورة مثلا، أو إما لأنه على قناة ما زالت يعني لم تأخذ موقعا إيجابيا وسط القنوات الفضائية، فيقوم متعلق ويهاجم الشيخ الحويني. اللي عمل كده الأستاذ محمود سعد. محمود سعد طبعا لما كان على الفضائية المصرية ومصر النهاردة والحاجات دي كان راجل بناس الملايين كلها بتشوفه كل يوم، فكان قاعد يعني حالته النفسية مستقرة، وأنا كنت أشهد أنه بيحاول يتصل، وأعتقد هو اتصل قبل كده مرة بالشيخ الحويني وقدم له على الهاتف أنواع من كلمات الحب والتوقير والاحترام يعني يندر سمعها. فوجئنا بيه بعد مرور حوالي شهر من قصة اليوم السابع اللي جابوا فيها مقطع للشيخ الحويني من محاضرة من 18 سنة يتكلم فيها عن أحكام الجهاد، وذكر فيها عرضا مسألة الجواري. وبعدها الشيخ كان عقب في قناة الحكمة على مصر الحرة، ونفس الجريدة أو الموقع اليوم السابع نشرت تعليق الشيخ، وإحنا بدورنا قمنا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إقبال بركة لما كتبت مقالا مسيئا في حق الشيخ الحويني في ذات الموقع بعدها بكام يوم، وضد رئيس التحرير اللي هو الأستاذ خالد صلاح. لا، ليس عداء شخصيا مع خالد صلاح أو كذا، لكن هو نوع من يعني العتب المهني. لماذا تقبل بذلك وأنت يا أستاذ خالد صلاح بتحاول الوصول إلى الشيخ أبو إسحاق ليرد عليك السلام في الهاتف ولا تستطيع؟ فلماذا تفعل ذلك وتقبل بأن يمس يعني مقام الشيخ بصورة غير محترمة على موقع اليوم السابع؟ بعد كل هذه الأحداث ثم قام الشيخ بتوضيح الصورة كاملة في محاضرة في مسجد في مصر القديمة زعته قناة الحكمة حتى الآن 4 مرات، وزعته أيضا قناة الناس وقناة الحافظ، شرح تفصيلي للموضوع ورد على الجميع فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من حوالي أسبوعين. نفاجأ يوم الأربعاء الماضي بعد كل دول ما كل الأيام دي عدت حول هذا الموضوع الأستاذ محمود سعد يفتكر الموضوع. إحنا بنقول له صح النوم يا أستاذ محمود، مالوش معنى خالص اللي أنت عملته، وإنك تقول تبدأ كلامك بمدحك للشيخ الحويني وبعدين تقول كلام بشع وشنيع. إحنا فريق المونتاج عندنا بإشراف الأستاذ حاتم حسين قدم مقطعا عمليا للرد على محمود سعد، هنشوف المقطع وهرجع أعلق معاكم مرة أخرى لماذا يهاجمون الشيخ الحويني. قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الشيخ أبو إسحاق الحويني العالم اللي أنا بعتز به شخصيا جدا، وأنا مش بهاجمه الحقيقة، لكن بقول الكلام اللي هو قاله. بيتكلم على إن إحنا عشان نحل أزمتنا الاقتصادية لازم نغزو العالم، يعني كل ما نتزنق نخش ناخد العراق مثلا، أو بلاش العراق، نخش ناخد السويد، نخش ناخد سويسرا، نخش ناخد ألمانيا، نخش ناخد إنجلترا كده، يعني عشان خاطر ده غزو، وده بيعتبره هو جهاد، وكأن لا توجد مواثيق دولية ولا عقود دولية ولا حاجات دولية ولا أي حاجة خالص. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني عايزنا نعمل زي إسرائيل. أمايل الشيخ أبو إسحاق يقول حل أزمة الاقتصاد في بلاد المسلمين إن إحنا نعيد الجواري والإماء. طب أنا قلت كده إنه مثل هذه الأشياء أو الطيار الذي نختلف معه ونراه طيار خطر على الأمة، إحنا نراه كده، هل لا نستضيفه ولا نتحدث معه، أم نستضيفه ونناقشه ونتحدث معه؟ وأرى أن هذا الطيار ضد البلد ولن يقدم شيء حقيقي للبلد، بل ربما من وجهة نظرنا إحنا، من وجهة نظر طيار آخر، أن هذا الطيار هيؤخر البلد كثيرا ويوديها في داهية. في الوقت نفسه أن في ضحايا بيسمعوا له، الضحايا دول هل من حقنا أن إحنا ننورهم ونبصرهم؟ طبعا. هل من حقنا أو من واجب علينا أن إحنا نقف بجوارهم؟ أنا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايرة. أنا لما أكون في هذه المحاضرة أنا ذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام، إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله. أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا أقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوق الجواري. طب هل أنا قلت كده؟ هل خطر ببالي أن أقول عشان أملأ خزيني أعمل الحدوتة دي؟ طب أنا لو أردت أن أدعو الناس إلى الإسلام اليوم وأنا قادر فعلا الآن، خليني دولة عظمى وكل الدول مرعوبة مني وبتخاف مني وأقدر أخد أي بلد، وجم قالوا لي إن البلد الفلانية نريد أن ندخل الإسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش وادخل عليهم ولا 60 في 70 دول، إنما الأول نبعت له الإسلام ومحاسن الإسلام واسمحوا لنا إن احنا ندخل علماء عندكم علشان يدعو إلى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم

لأنك قلت كلاما لم يقله الشيخ في أي مكان. أنت قلت أن لحل الشيخ الحيواني بيقول لحل الأزمة لازم نغزو العالم، ولما نتزنق نخش ناخد سويسرا وبعدين نخش ناخد إنجلترا، وكلام الفاضي اللي أنت بتقوله ده لم يقل الشيخ طرفا منه ولا حرفا منه. كذلك قلت الشيخ عايزنا نعمل زي إسرائيل. جبت الكلام ده منين؟ هذا نوع من الكذب. المشاهد الذي يحترم نفسه الآن يجب أن يعرف أن الأستاذ محمود سعد رجل يكذب على عملاق من عمالقة الدين ألا وهو الشيخ أبو إسحاق الحويني. فكيف ينظر إليك مهنيا الآن؟ ثانيا المهنية ضعيفة وضيعة في قناتك وفي برنامجك، لأنك لو بتقدم برنامج توك شو فعلا وعندك فريق إعداد يعني صاحي ما كنتش تستنى شهر على ما تشارك في الأحداث. الموضوع ده بقاله شهر وخلص ودخلنا نائب عام ومشاكل وكل الدنيا دي، وانت لسه جاي تتكلم دلوقتي وتستعين بالدكتور سعد الدين هلال. الكلام الصراحة يعني انا بس مش عايز اوسع جبهات الحوار الان وادخل في كلامه من الناحية العلمية. كلام الصراحة انا ضحكت لما بيقول اذا كنا هناخد بقى النساء الاخرين او الكفار اسرة يبقى كمان هما من حقهم ياخدونا اسرة. طب هو احنا قلنا يعني ما دي طبيعة الحروب في ايه يعني؟ مش فاهم. التهمة الثانية اللي بتوجه ليك يا أستاذ محمود سعد، وهنسمع الرد من المستشار القانوني بعد قليل أستاذ أنور رفاعي، أنك قلت هذا التيار ضد البلد وسيؤخر البلد، وهذه التهمة تحريضية ضد التيار كبير من جموع المصريين ألا وهو تيار الشباب السلفي أو تيار الدعوة السلفية بشكل عام، اللي أكثر المصريين يقولون نعم نحن سلفيين وأتباع للشيخ الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب وكل هذه الكوكبة من الكرام من هذا التيار من هذا الدعوة. فهاتان تهمتان سنسمع رأي المستشار القانوني الأستاذ أنور الرفاعي تعليقا على كل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ أنور. أنا الحقيقة نفسي مرة استضيفك في حاجة ما فيهاش مشكلة ولا بلغ للنائب العام ولا حاجة. لا ده يسمع دكتور بايز. الله يبارك فيك. أنت سمعت معنا كلام محمود سعد المضحك وهو يكذب بمنتهى الخيانة المهنية على الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ والله الأستاذ محمود سعد ليه اتجاه معروف من زمان يعني. نعم. محمود سعد طبعا قبل الثورة كان ليه اتجاه معروف، وكانت معارضته هي المعارضة المسيسة، والتهكم اللي بيأتي في اتجاه النظام وفي خدمة منهجه وخدمة أهدافه. فإحنا معلش إحنا ما بنحرفش فقط من محمود سعد الآن. لعلك تذكر، معلش أنا آسف المقاطعة، لعلك تذكر المدخلة الغوائية التي حدثت من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي مع محمود سعد على الهواء، وبعدين كشفوا للجمهور لما قال إنه كان بيتحايل عليه إنه يعمل حوار مع جمال مبارك طبعاً علشان يقدمه للناس كمورث، والآن هو على قناة التحرير بيحاول يعمل يا دكتور. نعم. يعني معلش يعني إذا كان الأمر هيأخذ إن وزير الإعلام كشفه، فوزير الإعلام يعني ما ما ما يعني لا لا ده موضوع تاني خالص. وزير الإعلام إحنا خلينا في موضوع البطل. نعم يا أستاذ البطل، إحنا بنقول إن أنت علشان خاطر تغير نهج هؤلاء الكتاب وهؤلاء الصحفيين وهؤلاء الإعلاميين رأوا في يعني رأوا إن هم بيتقدموا امتى او بيظهروا امتى او بيلمعوا امتى لما بيخدموا بعض الاهداف المتأمركة والاهداف الصهيونية في هذه البلد بمحاربة كل ما هو اسلامي. نعم. النهاردة علشان تغيرهم لابد ان تأتي بقرن اخر، تهلك هذا القرن وتأتي بقرن اخر. فاحنا هذه الحرب ستظل ازلية، ولكن للأسف الشديد ان احنا في بعض الناس بتصدقهم ولا يزالوا يعتقدون انهم معارضين، ولكن احنا بنقول لكل الناس ان برضو فيه 3/4 الناس فائت. طيب. وعارف كويس قوي من هو محمود سعد أستاذ ومن أنوى. هو فلان ومن هو علام، مش عايزين نخوض. طيب انت حضرتك دلوقتي لما تسمعه بيقول كلام على الشيخ الحويني كلام كذبا، وهو في نفس المقام يحرض جموع السامعين له ضد الشيخ الحويني وضد المنتمين له، أليس في ذلك تحريض أو تهمة تسمى التحريض ضد التيار كبير من المواطنين؟ أستاذ الفاضل، احنا القانون المصري اللي احنا تربينا عليه وعرفنا مبادئه وبنتكلم بيه دائما دون تعدي وبدون اي نوع من الزيف او الكذب، بنقول له يا استاذ محمود انت ومن هو على شاكلتك جميعا واقعين تحت طائرة هذا القانون اللي هو كثيرا ما خدمكم. احنا بنقول هذا القانون اللي انتم كنتم تتذرعوا به بالامس هو الان هو ذات القانون بالضبط، لم يتغير. نعم. انتوا النهارده في تهمه تحريض على طائفه من الناس بالماده 176 من قانون العقوبات. الطائفه دي مش قليله. وفي كذب في كذب صراح يا استاذ انور. هو قال على الشيخ الحويني انه بيقول لما نتزنق نغزو سويسرا وبعدين نخش ناخد انجلترا وبعدين نخش مش عارف نعمل ايه، والشيخ الحويني عايزنا نعمل زي اسرائيل. هو بيقول كده يعني بلغت به الجرأه. هو إن... يا استاذ هو امامه 100 سنه من الفهم حتى يفهم الشيخ الحويني. الشيخ الحويني حينما يتكلم عن يعني اتكلم عن مبدا عن مبدا الاسلام لم يتغير، لا زال الاسلام كما هو من 1431 عام. يا استاذ الاسلام لما تغير هو اصلا ما فهمش الشيخ الحويني كويس، واصلا هو مستعصى عليه هذا الفهم ومش عايز يفهمه. هو كل ما يريده هو عمل بروباجندا اعلاميه ضد احد الرموز الشامخه في الاسلام هو الشيخ ابو اسحاق الحويني. طيب وهذا لن يؤثر اطلاقا في الشيخ ابو اسحاق. طيب هل ستتقدم ببلاغ غدا للنائب العام؟ اولا مش يعني احنا لا نتقدم بلاغ حتى لمجرد التكليف فقط يا دكتور وسام، جزاك الله خيرا على هذا، ولكن احنا بنقول ان هذا واجب على كل مسلم في مصر ان هو يتصدى لهذه الهجمه الشرسه، الهجمه طيب. اللي هي من ازياد. الله يكرمك بقى، في اثنين كمان عايزك تحطهم في البلاغ معاك، في الاستاذه سناء ابيل الصحفيه بروزا اليوسف والاستاذ اسامه سلامه رئيس التحرير، النهارده عاملين تحقيق عن الشيخ الحويني، يا ريت الاستاذ اشرف ينزل لنا الصوره. بتقول حضرتها هل الحويني افضل من السيده عائشه؟ جملة خبيثة تسيل خبثا اعتراضا على موقف الشيخ الحويني من ظهور الداعيات على القنوات الفضائية، فكتبت هذه الكلمة وبموافقة أستاذ أسامة سلامة. قبل كده بيومين الدكتور علاء الأصواني كتب مقالا في المصري اليوم يسيل سخرية من الشيخ الحويني، كله في نفس الإطار، كله لا حد بيسمع ولا حد بينصت ولا حد بيحاول يتدبر ماذا قال الشيخ أصلا، ولكن طالما هي شكلها حاجة حلوة بتعمل فرقعة كده موضوع الجواري والحاجات دي يبقى ندخل فيه. فأرجو أنك تحط دول كمان معاك في بلاغاتك. بعد إذن حضرتك يعطيني بس كلمة. اتفضل. احنا بنقول يعني هنقول الدكتور علي الأصواني، هنقول للأستاذ سناء قبيل، هنقول كل هؤلاء الصحفيين يا جماعة انظروا إلى تاريخ هؤلاء الصحفيين جميعا، انظروا من كرمهم في أمريكا وهتلاقي جهات أخرى هم ضد مصر والإسلام على طول الخط ماشي. والنهاردة احنا ما مش هنسكت، احنا بنستخدم القانون فقط، احنا مش هنستخدم أي جعجعة إعلامية فارغة، احنا قانون، احنا بنستخدم القانون ونعلم أننا في أصبحنا في دولة قانون، أصبحنا وبالفعل وإحنا بنمشي في هذه الخطوات ونحن واثقون باذن الله ان احنا هنصل لادانه كل مدان. طيب وبراءه ساحه اي انسان ما فهمش، لو واحد فينا قال لي انا اسف يا جماعه انا ما فهمتش الشيخ الحويني كويس انه كان بيتكلم عن مبدا وليس على تطبيقه، ففي الحاله دي احنا دعاة حرب مع الناس. نعم. اذا احنا هنسمع بلغنا غدا باذن الله تعالى. نعم. هنقدم بلغنا الى مكتب النائب العام ماشي، وهنرفع ثلاث دعاوى عليهم على هؤلاء الكتاب، دعاوى مباشره لان الامر تعدى حد التنبيه وتعدى حد الانذارات. بالفعل يعني واحنا لن نسكت على اهانه مثل هذا الرمل، لان هذا الرمل اهانه. طيب. لما يهان يبقى جميعنا هنا بالفعل. طيب استاذ انور بالنسبه للبلاغات السابقه. بص نحمد الله ان احنا كل بلاغاتنا السابقه تمشي في اطارها القانوني السليم. ومعظمها محول الى النيابات المختصه، والبلاغات المهمه منها محوله الى نيابه الاستئناف في القاهره، وجاري فيها التحقيق، وان شاء الله يوم الثلاثاء القادم باذن الله تعالى جميع البلاغات اما ان تحال الى المحكمه واما ان يحضر فيها مختصموها ليقولوا اقوالهم. هذا الكلام مكتب النائب العام ما بيفوتش وما بيعديش حاجه وما بيبينش حد اطلاقا. نعم. ونحمد الله على ذلك. طيب انا بكره هعمل معاك مداخله عشان نبشر مشاهدينا بما قدمته ضد قناة التحرير وتحديدا محمود سعد وضد علاء الأصواني ومجلة روزا اليوسف. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أنور الرفاعي المستشار القانوني لقناة الحكمة، وكل مشاهدين الراغبين في الانضمام للبلاغ ضد هؤلاء الذين قد ذكرتهم الذين تعدوا بالقول على فضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني يتفضلون مشكورين بإرسال رسالة تحمل رقم البطاقة، رقم البطاقة الرقم القومي وكذلك الاسم، وتفويض الأستاذ أنور بالانضمام معه في بلاغ للنائب العام على شريط الرسائل على الرقم الذي يظهر أمامكم. ننتقل لموضوع آخر. النهاردة المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوطن الوسط بيطالب الدكتور عصام شرف والدكتور يحيى الجمل بالاستقالة في خطاب رسمي. أرسل المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب الحزب خطابا إلى الدكتور عصام شرف رئيس حكومة تصريف الأعمال، طالب فيه بتكذيب ما أسند إليه عن لسان نائبه الدكتور يحيى الجمل من الانحياز لإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية، وإما الاستقالة من منصبه والانضمام إلى صفوف السياسيين ليعبر عن رأيه بكل صراحة بعيدا عن استعمال آليات الحكومة المملوكة للشعب. الحقيقة احنا يوم الخميس الماضي انا ذهلت الحقيقة من ان دكتور عصام شرف بتطلع منه تصريحات للصحافة بيقول سنحسم هذا الأسبوع الجدل بين هل الانتخابات اولا ام الرئاسة ام عفوا الدستور اولا. الامر اذهلني جدا، كأن احنا بنتكلم في حاجة غير محسومة اصلا وتحتاج نقاش. امال احنا كنا بنعمل استفتاء ليه؟ امال كانت الجماهير دي كلها خارجة علشان ايه؟ فيعني النهاردة تصرف الحقيقة يعني جيد جدا من المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انه قام بهذا الإجراء بإرسال الخطاب، والحقيقة كنت أتمنى أن يكون معنا على الهاتف بس بيقولوا لي أن الهاتف بتاع المهندس أبو العلا غير متاح. جامعة الأزهر ومدينة دمياط الجديدة، مع أول تخطيط لمدينة دمياط الجديدة سنة 85 تم تخصيص أرض الجامعة بدمياط، ولكن في عام 2009 تم سحب تلك الأرض بحجة عدم توفير ميزانية لبناء فرع الجامعة. ومن ثم توجه بعض الأهالي برفقة أولياء أمور طلاب الأزهر إلى العديد من الجهات وأيدوا رغبتهم في المساهمة في بناء الجامعة دون أي تحرك من الجهات المسؤولة. طبعا على طول حصلت إيه؟ وقفة احتجاجية وتحرك شعبي، وحدث يوم الجمعة 17/6 تجمع الكثير من الأهالي والعلماء والشيوخ الأزهريين وأدوا الصلاة في الأرض التي سبق أن خصصت لجامعة الأزهر، ثم أقيم مؤتمرا بهذا الشأن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. طبعا إحنا حسب الوعود نعطي أمل للناس في جامعة، لكن للآن لم تستجب أي جهة، لم تستجب أي جهة رسمية لإعادة الأرض. طب وبعدين البنت تروح فين؟ تحول التربية والتعليم مجبرة إن هي تترك الأزهر لعدم وجود جامعة ولعدم وجود مكان تتعلم فيه، وتخاف الأسرة كما قال الإخوان وكما قال الزملاء والأساتذة الأجلاء على بناتها فيقتصرون. أنا أعلم عنكم بل أكثر منكم أن بعض البنات قد تزوجنا وقد خرجنا بعد الثانوية وقد أنهينا الدراسة منازل حتى لا تذهب إلى القاهرة أو حتى لا تذهب إلى الإسكندرية أو لا تذهب إلى أي مكان بعيد، فأي نخوة رجل مسلم يأبى أن تترد الأرض إلى أهلها وأن ترجع إلى مكانها؟ أنا بكلم أكبر رأس في البلد، علامة ناقص مد إيدك بالقلم وخليها زائد، بدل ما هذه الأرض يخصم من ميزانية جامعة الأزهر ضفها، يبقى كل الاجتماع ده عشان كلمة واحدة، بدل خصم تبقى إيه؟ عايزينها خصم ولا إضافة؟ أسمع الصوت، إضافة لجامعة الأزهر. وإن شاء الله إن شاء الله كل ده بنعمله علشان دمياط الجديدة تصبح بسمة أمل على أرض مصر. دخلوا الأزهر ليربيهم على منهج الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، وليحفظوا فيه كتاب الله. لكن الأمور لم تسر أبدا في السنوات الأخيرة على النحو المطلوب، ولذلك أسمع في هذه الأيام بعد أن اكتشفوا الفجوة والخطأ الرهيب الذي أقدموا عليه، اكتشفوا خطأهم وهم الآن يعيدون حساباتهم ويريدون للمناهج أن تعود في أعظم وأبهى وأكمل صورة. أقول لحضراتكم من فضل الله وبسبب الأزهر، وهذا واقع لا ينكر، وحد الله الكلمة بين المسلمين على هذه الأرض فكانوا سنة جميعا بإذن الله. شفنا مع حضراتكم التقرير بيبين ان جموع المحبين لان يكون في جامعة ازهر في دمياط الجديدة معهم نخبة من افاضل المشايخ كانوا واقفين عايزين الارض ترجع لجامعة الازهر. معي للتعليق على هذا الخبر دكتور اشرف غراب المنسق الاعلامي للحركة الشعبية المطالبة بعودة هذه الارض الى جامعة الازهر. السلام عليكم دكتور اشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك. اهلا باستاذنا. اهلا استاذ. الله يبارك فيك. من فضلك كنت عايز بس تضعنا في إطار متى بدأت جهود التحرك الشعبي للمطالبة بعودة هذه الأرض لجامعة الأزهر من جديد؟ يعني وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البداية أشكر قناة الحكمة لاهتمامها بقضايا المسلمين وأتمنى دايما قناة الحكمة تقف بجوار الحق دائما، فهذا عهدنا بكم. يعني جزاكم الله خير. يعني وجزاكم الله خير. هو في البداية طبعا زي ما قدمته حضراتكم في التقرير ان مع التخطيط الاول لمدينة دمياط الجديدة كان هناك في مدخل المدينة من جهة الميناء ارض جامعة الازهر، وفي نهاية المدينة ارض جامعة دمياط، المخطط ان تكون جامعة دمياط. بالفعل تم تخصيص الارض للجامعتين وتم تسليم ارض جامعة اللي هي حاليا دلوقتي دمياط فرع جامعة المنصورة تحت الانشاء. ثم يعني طبعا تم التخصيص اللي بالنسبة لجامعة الازهر سنة 2002، وفوجئنا ان هناك في مماطلة في لتسليم الارض لجامعة الازهر للبدء والشروع في بناء الجامعة، مع العلم ان المستشار الهندسي قد رسم العديد من الكليات وكان هناك نوايا. معايا حضرتك؟ نعم معاك. كانت هناك نوايا جادة وحثيثة من أولياء الأمور ورجال الأعمال الشرفاء في دمياط والمحافظات المجاورة للمساهمة الجادة في بناء هذه الكليات. ثم فوجئنا أن كان هناك خلاف روتين ما بين الجامعة وبين وزارة التخطيط وبين وزارة التعمير لنقل الأصول أو دفع الثمن، وبحجة أن ليست هناك ميزانية. وللعلم برضو يعني معلوم لدينا أن ميزانية جامعة الأزهر تقل بكثير عن ربع ميزانية جامعة القاهرة، مع العلم أن جامعة الأزهر بها أكثر من 80 كلية. نعم. طيب بعد وقفة يوم الجمعة دكتور أشرف، هل حدث أي رد فعل رسمي؟ يعني طبعا احنا منتظرين أن يكون هناك رد فعل رسمي ورقي بالتسليم، ولكن وعود شفهية لا ترضي جموع للمطالبين بردة الحقوق. نعم. يعني أنا عايز أرجع بس لسؤال حضرتك الأول، أن هناك جهود منذ أكثر من 4 سنوات من الأهالي. نعم بس ما كانتش معروفة. من خلال التأسيسية الشعبية للتواصل مع الجهات، من خلال وزارة التخطيط لجامعة الأزهر لشيخ الأزهر لوزارة الأسكان، ولكن كانت هناك أنواع من المماطلة لتسليم الأرض. طيب الخطوة الجاية إيه؟ نحن يعني طبعا الهيئة التأسيسية الشعبية برئاسة الأستاذ الدكتور علي فرج والمقرر العام لها الأستاذ الدكتور أشرف التابعي، كانت هناك توصيات نتيجة تفويض الجمعية العمومية الممثلة لأربع محافظات بالاستمرار في الفعاليات السلمية من صلوات على الأرض، فما زال السرادق المعد للصلوات موجود على الأرض. هناك صلاة في الجمعة القادمة، هناك تفويض من الجمعية للهيئة التأسيسية بتشكيل وفود لمتابعة الطلبات بسرعة تسليم الأرض لجامعة الأزهر. في هناك العديد من الفعاليات، هناك تواصل، ونحن يمكن من خلال قنواتكم نشكر الجهات الرسمية في محافظة دمياط، فقد حضر الصلاة سكرتير عام المحافظة وكذلك ممثل عن الحاكم العسكري الموجود. فهناك اهتمامات، ولكن نحن ننتظر الرد الرسمي، الرد الورقي لتسليم هذه الأرض إلى جامعة الأزهر للشروع في البناء. وهناك مبادرات جادة من الأهالي، فهناك أحد رجال الأعمال وعد بالتبرع بمبلغ 1,000,000 جنيه كمرحلة أولى عند تسليم الأرض للشروع في البناء. نعم. وهناك آخر وعد ببناء سور للجامعة. فيعني نحن منتظرين رد الجهات الرسمية للبدء في أكثر من الفعاليات، أن يكون في نوع من الإنشاءات السريعة. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف المنسق العام للحركة الشعبية لمحاولة استرداد أرض جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة. النهاردة طلعتنا المصري اليوم بخبر بيقول بين مقاطعة بديع وملاحقة جمال، ما أشبه اليوم بالبارح، هكذا قالت المصري اليوم، فكأن التاريخ يعيد نفسه مع تبدل المواقع. فمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين يقرر مقاطعة صحيفة المصري اليوم إعلاميا وعدم الإدلاء بالتصريحات لها لأنها تحاول تشويه صورة الجماعة، وفقا لبيان مكتب الإرشاد أمس الأول، تماما مثلما فعل نظام مبارك مع الصحيفة قبل سقوطه، قاطعها الحزب الوطني وحاربها جهاز أمن الدولة، وقرر جمال مبارك إغلاقها عام 2012 فور تسلمه الرئاسة من والده. لم يفهم النظام السابق رسالة الصحافة المستقلة، وكذلك لم تفهم قيادات الإخوان. ده كلام المصري اليوم، والحقيقة أنا بعتقد المصري اليوم بتحاول تصنع لنفسها بطولة يعني إيه ليس في محلها، فلا يوجد أي معنى ولو من بعيد كده أن يقارن موقف مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين المحترمين بموقف جمال مبارك. شيء مؤسف من المصري اليوم أنها تشبه موقف الدكتور محمد بديع أو مكتب الإرشاد في الإخوان المسلمين بتصرفات جمال. يعني هم عايزين يقولوا أول ما قطعوا المصري اليوم يعني نظام مبارك زال، فبالتالي الإخوان هتزول. طبعا هذا يعني عيب عليهم أن يقولوا مثل ذلك، والناس تحترم عقول القراء أكتر من كده. أرجو من المصري اليوم ذلك، وأنا أعتقد أن مش بس الإخوان اللي هيقطعوا المصري اليوم. في عندنا أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن هددت يوم الخميس الماضي باعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية. هددت أسرة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره باعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أن الجهات الرسمية بالدولة وعلى رأسها وزارتها الداخلية والخارجية وجهاز الأمن الوطني وافقوا بالفعل على دخوله البلاد حال الإفراج عنه، يعني مفيش مشكلة عند أمريكا دلوقتي. وقال عبد الله نجل للدكتور عمر عبد الرحمن إن وقفتهم الأخيرة تأتي بعد تأكيد وزير الداخلية منصور العسوي للدكتور عبود الزمر وموافقة الوزارة وجهاز الأمن الوطني على استقبال الوالد الكريم. سلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله قلوبنا معك. أهلا بك. قلوبنا معك يا دكتور عبد الله. كيف الحال؟ حفظكم الله ورعاكم وربنا يحفظك ويحفظ عليك. بارك الله فيك. عوضا معيش أنا في الطريق كيف معيش الصوت يا معلم. طيب قل لي سريعا في نتائج جديدة أو أخبار جديدة على موضوع الاعتصام المفتوح اللي أنتوا هددتوا بفرضه أمام السفارة الأمريكية في حال عدم استجابة لطلبكم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا كانت الوقفة أول أمس أمام السفارة الأمريكية، وطبعا ذهبنا التقينا بمبعوث من السفارة الأمريكية وراجعني برضو ايضا في الامر ان المشكله لدى المجلس العسكري ولدى الحكومه المصريه في انها الى الان لم ترسل طلب، فاخبرته انني ذهبت الى جميع الجهات الداخليه والخارجيه ووزاره العدل والامن الوطني، وجميعهم قالوا اننا على تم استعداد لعوده الشيخ عمر عبد الرحمن ولا مانع اطلاقا في مساله كده. فاخبرني بان الموضوع لم يرسل رسميا. قلت هذا ليس من شاني، القضية أمام معكم أنتم كجهة حكومية تتصرفون، أما نحن الشيخ عمر عبد الرحمن عندكم فهذه مسؤولية أننا سنتتوالى الوقفات وسنعلن في وقفة من الوقفات المقبلة قريبا عن اعتصام مفتوح ما لم يفرج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. فأخبرني أن هذا سيصل إلى الإدارة الأمريكية بمشاعركم ووجودكم ووقفتكم هذه. فيعني حددنا أن الوقفة المقبلة بمشيئة الله تعالى ستكون يوم 30/6 أمام السفارة الأمريكية، وفي القريب العاجل سيعلن بدء الاعتصام ما لم يفرج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. نعم، أسأل الله لكم التوفيق وأن يعجل الله عز وجل بالفرج والإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، وأن يعود إلى أهله ووطنه وبلده سالما غانما بإذنه تعالى. من الأخبار المصرية أيضا معنا وزير الصحة بيقول أنا أعرف أخبار مبارك من الجرائد. دكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان بيقول أن الحالة الصحية للرئيس مبارك السابق طبعا المحتجز حاليا في شرم الشيخ مستقرة ولم يطرأ عليه أي تغيير، مبديا تعجبه من كثرة الأخبار الخاطئة التي تنشر عنه في الصحف. أنا الذي أبدي عظيمة تعجبي أن وزير الصحة عنده أخطر مريض في مصر ويعرف أخباره من الجرائد، تصريح كان الأحسن أنه ما يقولوش. معانا خبر برضو، إحالة الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وصحفية بجريدة بنفس الجريدة اسمها رشا عزب للقضاء العسكري. إحالة عادل حمودة ورشا عزب للقضاء العسكري، يا ترى ليه؟ لذلك بتهمة نشر أخبار عسكرية غير صحيحة على لسان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. القضية أخذت رقم تقريبا 32 لسنة 2011 جنح إداري مدعي عام العسكري. معانا الأستاذة رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر. السلام عليكم أستاذة رشا. ترى ليه حضرتك والأستاذ عادل حمودة تم إحالتكم للقضاء العسكري؟ كان إيه السبب؟ إيه الخبر اللي أنتم نشرتوه؟ ويعني كان سبب أنه تم هو الإحالة؟ مش خبر، هو تحليل صحفي نزل العدد اللي موجود في السوق من الفجر عن الانتهاكات والتجاوزات التي تصل إلى جرائم اللي عملها الجيش المصري والشرطة العسكرية خلال فض اعتصام 9 مارس وخلال فض اعتصام 9 ابريل. والمادة المنشورة عبارة عن شهادات مسجلة بالفيديو ومحررة على ذمة أصحابها، وتم عرضها على المجلس العسكري في اجتماع مع بعض النشطاء يوم الاثنين اللي فات. يعني طب وبالنسبة ليكي والأستاذ عادل تم الإحالة للنيابة أو كده ولا الموضوع إزاي؟ ما حدث، إن النهارده الأستاذ عادل حمود رئيس التحرير تلقى اتصال من ضابط يسمى عمرو الفقي، طلب منه انه يجيبني ويجي بكره الصبح الساعه 11 في هيئه القضاء العسكري الموجود في 28 بمدينه نصر. ولما قررنا احنا نعرف بالظبط هدف الزياره قالوا لنا ان الهدف هو التحقيق فيما نشر في الجريده خلال العدد اللي فات. طيب اذا نحاول التواصل معكم غدا لنعرف سير التحقيقات حول هذه القضيه. شكرا لك يا استاذه رشا عزب من جريده الفجر. أنا هكتفي الحقيقة بهذا القدر من الأخبار علشان نبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام حول سقوط رجال مبارك بالخارج مع الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر والناشط السياسي المعروف الأستاذ إسلام عوض. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا، فكونوا معنا.